بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، معاشر الطلاب الحاضرين، معاشر المتابعات والمتابعين، انتهينا إلى الدرس 15 بعد 100، أليس كذلك؟ وقد وقفنا على آية السرقة، مرت معنا الحرابة الكبرى في آية الحرابة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، الآية. ووقفنا الآن على الحرابة الصغرى كما يسميها السادة الحنفية، تلك تسمى الحرابة الكبرى وهذه تسمى الحرابة الصغرى. والفرق بينهما أيها الإخوان، فرق بينهما أن أخذ المال مجاهرة يسمى حرابة كبرى، وأخذ المال خفية يسمى حرابة صغرى، وهو السرقة. قال الله جل جلاله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. رحم الله الإمام الأصمعي إمام اللغة، ويقال كان يحفظ نصف اللغة، عندما سمعه أعرابي وقد أخطأ في قراءة خاتمة هذه الآية، حيث ختمها بالمغفرة والرحمة والله غفور رحيم، فقال: ليس هذا بكلام الله، أعد. فأعاد الأصمعي بعد أن سبقه لسانه بختم الآية بقوله والله غفور رحيم، فأعاد الآية فختمها بما قاله الله جل جلاله: والله عزيز حكيم. فقال الأعرابي: عز فحكم فقطع. والسارق والسارقة، السرقة في العربية أخذ مال الغير خفية، وسيأتي معنا معناها الاصطلاحي على مذهب السادة المالكية، وسنذكر بعض المسائل الفقهية المتعلقة بذلك الحد، حيث سنذكر إن شاء الله ما يقارب 10 أحكام فيها جزئيات أخرى لها ارتباط بذلك الحد. فهذا تعريف السرقة لغة: أخذ مال الغير خفية أو خفية بكسر فائه أو بضمها. قبل خوض غمار هذه الآية لا بد من الإشارة في مقدمة هذا الدرس، لا بد من الإشارة إلى لفتة مقاصدية، حيث إن التشريع الرباني المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الحكمة، لأن الحديث عن السرقة ينتابه اعتراض الملاحدة على هذا الحكم الرباني المرتبط بقطع اليد. فلا بد قبل أن نخوض غمار الألفاظ والدلالات والأحكام وما إلى ذلك مما سيأتي في هذا المجلس المبارك، وسنقسمه إلى قسمين كعادتنا حتى لا نطيل عليكم، معلوم أن الشرائع المنزلة من السماء على سادة الرسل والأنبياء تدور حول المصالح الثلاثة. المصلحة الأولى الضروريات، أو بعبارة أخرى، المصلحة الأولى درء المفاسد المعبر عنه عند الأصوليين بالضروريات الست. الثانية جلب المصالح المعبر عنه عند الأصوليين بالحاجيات. الثالثة والأخيرة الدعوة إلى محاسن الأخلاق ومكارم الشيم المعبر عنه عند الأصوليين بالتحسينيات. أما درء المفاسد فالمراد أن الله جل وعلا دفع المفاسد عن ماذا؟ عن الضروريات الست، دفع عنها المفاسد وصانها وحفظها. الضروريات الست كما يعلم طلاب العلم الدارسون للأصول والمقاصد: الدين، النفس، العقل، النسب، العرض، المال. العرض، المال. فالله جل وعلا في تشريعه القرآني والحديثي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم جاء لدرء المفاسد ودفعها عن هذه الضروريات الست وصيانتها والمحافظة عليها. وهذا الموضوع يحتاج إلى محاضرة، حسبي أن أذكره كمقدمة في 5 دقائق وأرجو أن لا أطيل. فالله جل وعلا درء المفاسد عن الدين، وذلك من ناحية الوجود، شرع الله جل وعلا الأذان والصلاة والزكاة والصيام والحج وما إلى ذلك من الأحكام ليكون الدين معيشا على أرض الله وفي كونه تبارك وتعالى. يؤذن للصلاة 5 مرات في بقاع المعمورة للمحافظة على الدين وجودا، وأما المحافظة عليه عدما شرع الله جل وعلا الجهاد: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله، إلى غير ذلك من الآيات. فالجهاد أعظم الغايات منه المحافظة على الدين لئلا ينعدم، لأن الكفرة جرت عادتهم أن يستأصلوا الإسلام وأهله من الوجود، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. الكلية الثانية والضرورية الثانية والجوهرة الثانية، كل هذه إطلاقات أصولية تعرفونها. الكلية الثانية النفس، وجودا دعا الله جل وعلا إلى الاعتناء بالأنفس مأكلا ومشربا وملبسا ومناما. العناية بالذوات مطلب شرعي، هذا من ناحية الوجود. ومن ناحية العدم حرم الله الاعتداء على النفس بالقتل، بالانتحار، كما مر معنا في الدروس الماضية. حرم الله جل وعلا كل ما يؤذي النفس البشرية، وشرع جل وعلا القصاص ليحافظ عليها، فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى الآية. كل ذلك من أجل المحافظة على الأرواح، ومر معنا في الدرس الماضي: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا فكأنما، ومر معنا الحديث عن هذه المبالغة، فكأن بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا. الكلية الثالثة المحافظة على ماذا؟ على العقل، وجودا باستثماره بالنظر والتأمل والتفكير في ماذا؟ في النفع الدنيوي والأخروي. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أفلا ينظرون إلى الإبل ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. الإسلام يدعو إلى إعمال الفكر من أجل الإنتاج، من أجل أن تخدم الدنيا دين المسلمين. هذا من ناحية الوجود. ومن ناحية العدم حرم الله جل وعلا الاعتداء على العقول، فحرم الخمر وجميع المسكرات وحرم المخدرات والمرقدات. هناك 3 أمور: إما مسكر وإما مخدر وإما مرقد، كما مر معنا في دروس الفقه في كتاب الطهارة من مختصر خليل، والفرق بينهما ظاهر فارجعوا إليه إن شئتم في كتاب الطهارة كما مر معنا. وحد الله شارب الخمر 80 جلدة من أجل المحافظة على مدى المحافظة على العقول وصيانتها لئلا يعتدى عليها. وأنا أشير إشارات لطيفة خفيفة سريعة من أجل أن تكون مقدمة لألا تكون درسا. الكلية الرابعة المحافظة على الأنساب، على النسب، ويعبر عنه الأصوليون بالنسل أيضا. من ناحية النسب شرع الله التناكح، تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم، هذا من ناحية الوجود. ومن ناحية العدم حرم الله الزنا وحد الزاني العزب، العزب أفصح من الأعزب، حده جل وعلا 100 جلدة كما في صدر سورة النور، ورجمه إن كان محصنا. والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، كما في هذه الآية المرفوعة التلاوة الباقية الحكم. وهذا إجماع بين المذاهب السنية المعتبرة. الكلية الخامسة العرض، وتلاحظون أني أخرت المال لأن له علاقة بالآية التي سنتدارسها. المحافظة على العرض، على المروءة، على شخصية المسلم لئلا يعتدى عليها. فالله جل وعلا حرم اللمز والغمز، وحرم اللمز والغمز والهمز والغيبة والنميمة، كل ذلك من أجل المحافظة على الأعراض. ولا يغتب بعضكم بعضا، لا يدخل الجنة قتات أي نمام، ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب. وشرع جل وعلا 80 جلدة لمن قذف أخاه المسلم بالزنا. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. شرع الله جل وعلا هذا الحد للقاذف أخاه أو أخته أو أختها من أجل المحافظة على الأعراض وضرء المفاسد عن العرض. فتلاحظون كيف تضرأ المفاسد، كل ذلك تشريع من حكيم حميد سبحانه جل جلاله. الكلية الأخيرة هي المال. من ناحية الوجود الله جل وعلا شرع الاستثمار، شرع جل وعلا استثمار الأموال، كنزها لا ينفع، بل ينبغي للمال أن يدور، أن لا يكون دولة بين الأغنياء من الناس. من أجل ماذا؟ من أجل الفورة الاقتصادية. وأما من ناحية العدم فالله جل وعلا حرم السرقة والغصب والنهب والاحتيال والرشوة وما إلى ذلك من صنوف المحرمات المتعلقة بالأموال. وحد جل وعلا السارقة حدا عظيما، كما حد الزانية المحصنة بحد عظيم وهو الرجم، بعد أن تثبت عليه الفضيحة 4 شهداء عدول يرونه قد أولج عضوه كما يدخل الدلو في البئر وكالمرود في المكحولة. وهذا لا يكاد يقع، مما يدلكم على أن الحدود زواجر وجوابر على الخلاف المعروف بين الأصوليين، فهي من أجل الزجر والردع. وإلا من ذا الذي سيراه 4 من الصالحين قد أولج في فرج حرام؟ كل من أراد أن يزني يختبئ عن الأعين، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، وغلقت. هذا هو الأصل في الناس، يختبئون بفضائحهم، وخصوصا في المجتمع الإسلامي الذي تقام فيه الحدود، لا يكاد يجاهر أحد. إذن الحدود في حد ذاتها زواجر، زواجر. كذلك ما يتعلق بالسرقة، إما الإقرار وإما البينة، وإما البينة. فالله جل وعلا حد كنا في القاذف، حد القاذف كم؟ 80 جلدة صيانة لأعراض الأمة. ثم خرجنا إلى المال، وقلنا إن الله جل جلاله حد السارق وقطع جل وعلا يده، وليس هذا بوحشية، وسيأتي معنا الحكمة في قطع يد السارق إن شاء الله بعيد حين. إذن عرفنا أن الله جل وعلا شرع الشرائع وحد الحدود من أجل درء المفاسد ومن أجل ماذا؟ جلب المصالح. أما جلب المصالح فكل ما يتعلق بالبيع والشراء والكراء، الحاجيات، البيع والشراء والكراء والمساقات والمغارسة وما إلى ذلك مما تعلمون في بطون أمهات الفقه. أما الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم فهذا يدخل فيه التطهر والتنظف واللباس الحسن وما إلى ذلك من التكميليات والتحسينيات. هذه المقدمة ذكرناها لأن الآية لها ارتباط بالكلية الأخيرة وهي المال، فصيانة لأموال الناس حرم الله جل وعلا الغصب والنهب والاحتيال وحرم السرقة وحد السارقة إذا ثبتت عليه السرقة بإقرار أو ببينة أي بالشهود. ندخل الآن إلى الآيتين حتى لا نطيل. قال جل جلاله: والسارق، اسم وصف، والسارق والسارقة فاقطعوا. اختلف علماء العربية في إعراب هذه الآية، فمذهب سيبويه والمشهور عن البصريين بالكسر على الأفصح كما مر معنا مرارا أن قوله جل جلاله والسارق والسارقة مبتدأ، خبره محذوف، تقديره مما يتلى عليكم السارق، أي مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة فاقطعوا. قد يقول أحد الطلاب الحاضرين والمتابعين: فيا ترى فما وجه قوله تعالى فاقطعوا من هذا الإعراب؟ قال علماؤنا: فيكون قوله جل وعلا فاقطعوا مبينا لذلك الحكم المحذوف، لأننا قد قدرنا خبرا بقولنا حكم، والسارق والسارقة مما يتلى عليكم ماذا؟ حكم السارق والسارقة. واضح المعنى؟ الله يرحم الوالدين. إذن السارق مبتدأ خبره محذوف، تقديره مما يتلى عليكم على مذهب المدرسة البصرية. وأما مذهب الأخفش وجماعة فقد جعل فاقطعوا هو الخبر، والسارق والسارقة مبتدأ، فاقطعوا جعل الجملة الطلبية خبرا للمبتدأ. فقلنا له وقلنا لهؤلاء العلماء النحاة الجهابذة: كيف أعربتم هذه الجملة الطلبية خبرا عن ذلك الوصف والسارق فاقطعوا؟ قالوا: لأن ال في الوصف بمعنى الذي، الذي يسرق والتي تسرق فاقطعوا. فهمتم؟ الذي يسرق والتي تسرق فاقطعوا. وهذا معلوم في العربية أن ال التي تكون في الوصف تكون بمعنى الذي، وقد مر معنا هذا في خلاصة ابن مالك عندما قال: ومن وما وأل تساوي ما ذكر، وهكذا ذو عند طيء شهر. لا، هذا البيت هو المنطبق. ومن وما وأل، ومن وما وأل تساوي، بمعنى أن أل تساوي الذي وتساوي التي إلى آخره، مفهوم المعنى؟ ومن وما وأل تساوي ما ذكر، وهكذا ذو تساوي الذي عند من؟ عند طيء، أي على لغة طيء في أرض اليمن. فيكون التقدير الذي والتي، الذي يسرق والتي تسرق فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قد تقول: لماذا أدخل الفاء على الخبر؟ أحسنت، لأنه يشبه الشرط، لأن الموصول فيه رائحة الشرط كما يقول علماء العربية. بلى من، أي الذي أسلم، إذا قلنا بأنها موصولية بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره، لكن هذه غالبا شرطية. نأتي بمثال لما هو موصولي، فنقول من يجتهد فهو ناجح، أي الذي يجتهد فهو ناجح. لماذا أدخلنا الفاء؟ لما في الموصول من رائحة الشرط كما يقول علماء العربية، قالوا لأنه يشبه الشرط فدخلت الفاء على الخبر، وقرئ في الشواذ خارج العشر بالنصب والسارقة والسارقة فاقطعوا، وهذا إعرابه سهل لأنه قد نصب بفعل الطلب، السارق والسارقة فاقطعوا، هذا أمر إلهي فاقطعوا، وهذا القطع يكون من مفصل الكوع من اليد اليمنى ابتداء، فاقطعوا أيمانهما كما قرأ ابن مسعود، كما في القراءة الشاذة، والقراءات الشاذة يستدل بها تفسيرا كما نص على ذلك علماؤنا رحمهم الله تعالى، وأن القراءات الشاذة تكون في باب الاستدلال ولا تكون في باب التعبد، ولذلك استدل الحنفية في آية كفارة اليمين بأن الكفارة بالتتابع، قال تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعات، هذا دليل الأحناف مع أن القراءة ليست متواترة، إلى غير ذلك مما تعلمون. فاقطعوا هذا الأمر لا يتولى تنفيذه إلا ولاة الأمر حتى لا تقع الفوضى في بلاد المسلمين، فإذا تعطل هذا الحد عند ولاة الأمر تعطل في الأرض كما وقع منذ زمان، وخصوصا بعد فساد القضاء، بعد فساد الولاة فتعطلت حدود السماء مع الأسف الشديد. جاء في حديث رواه أبو داود لحد يقام في الأرض أفضل من أن يمطروا 40 صباحا، الله المستعان. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لماذا لم يقل جل وعلا فاقطعوا يديهما، مع العلم أن الضمير يعود على المثنى السارق والسارقة، وعبر بالجمع؟ قال علماؤنا رحمهم الله تعالى لأن العرب تستثقل إدخال ضمير التثنية على المثنى عينه، ولذلك قال تعالى فقد صغت قلوبكما، ولم يقل فقد صغت قلباكما، مع أن الضمير يعود على امرأتين من أمهات المؤمنين كما تعلمون في القصة المعروفة في سورة التحريم. فلذلك تقول قطعت رؤوسهما، أي رؤوس الكبشين رؤوسهما، العرب تستثقل ماذا؟ ماذا قلت؟ أحسنت، تستثقل إضافة المثنى إلى ضمير التثنية، عندنا مثنى ثم تضيفه إلى ضمير التثنية، هذا عندهم ثقيل، وإلا فالأصل أن يقال فاقطعوا يديهما، هذا هو الأصل، فقد صغى قلباكما هذا هو الأصل. وسبحان الله حتى في باب التوكيد تقول جاء الرجلان أنفسهما، هذا أفصح، وإن كان يجوز نفسهما فوق كما مر معكم في باب التوكيد. فاقطعوا أيديهما جزاء، مفعول لأجله، وكذلك يقال في قوله نكالا مفعول لأجله. وبعض علماء العربية جعل نكالا بدلا من جزاء على الحكاية، فاقطعوا أيديهما جزاء، أي لأجل جزائهما على فعلتهما الشنيعة جزاء. ومر معنا تعريف الجزاء، وقلنا الجزاء في العربية المكافأة، ويكون في الخير ويكون في الشر، قد يكافأ في الخير وقد يكافأ في الشر على حسب، ذلك جزاؤهم بما كسبوا أليس كذلك، فهذا في الشر قد يكون في الخير كما مر معنا في الدرس الماضي. فالجزاء في العربية بمعنى المكافأة، جزاء بما كسبا. بما الباء السببية، جزاء بما كسبا، ما تحتمل المصدرية وتحتمل الموصولية، جزاء بكسبهم، جزاء بالذي كسبوه أليس كذلك؟ نعم، جزاء بما كسبوا، كقوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بعملكم أو بالذي كنتم تعملونه. جزاء بما كسبا نكالا، قلنا مفعول لأجله ثان أو بدل من الأول. العرب تقول نكل به ينكل تنكيلا، عاقبه عقابا شديدا، فالنكال معناه العقاب الشديد، وأصله من النكل بالكسر، يجمع على أنكال على وزن أفعال، وهو القيد، إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، أسأل الله العافية. فالأنكال هي القيود، الأنكال هي القيود، وفسرت الآية بأنواع العذاب، لكن في العربية النكل يطلق على القيد. فالتنكيل له ارتباط بالنكل، لأن النكل يتحقق به مفهوم ماذا؟ مفهوم النكال الذي هو التعذيب والعقاب، فرجع الأمر إلى أصله كما تعلمون في العربية. نكالا، جزاء بما كسبا نكالا من الله. ولا شك ولا ريب أن العقوبة الربانية المشروعة في حق السارق والسارقة في غاية العدالة، ولذلك قال جزاء بما كسبا نكالا من الله. هذه اليد الأتيمة التي تترك العمل وترعى في فضاء البطالة ولا تخرج للكد والنصب والتعب من أجل جمع دريهمات الحلال، وتدعوها نفسها الأمارة بالسوء إلى السطو على أموال الأبرياء، فتسرق من حرز بالشروط التي ستأتي معنا، هناك شروط ستأتي معنا كي تقطع اليد. هذه اليد الأثيمة التي تعتدي على أموال الناس، سواء كانت عينا أو متاعا أو سرقة للصبيان أو سرقة للمجانين كما سيأتي معنا في الأحكام، هذه اليد المعتدية شرع الله جل وعلا في حقها تطهيرا لها وتطهيرا للمجتمع من أمثالها، شرع الله جل وعلا قطعها تطهيرا لها من هذه الجريمة وهذه الكبيرة، فالسرقة من الكبائر، وكذلك تطهيرا للمجتمع من السراق، حتى يعيش الناس في أمن وأمان وراحة واستقرار. وهناك كلام لطيف لشيخ مشايخنا العلامة أب بول دختور. من هو أب بول دختور؟ محمد لامين، أليس كذلك؟ قال رحمه الله في أضواء البيان في تحت آية إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقد كتب تحت هذه الآية ما يزيد على 30 صفحة رحمه الله، ورد فيها على الملاحدة الذين ينكرون تعدد الزوجات وما إلى ذلك من الأحكام، ومنها ما يتعلق بالسرقة. قال في أضواء البيان مرادنا أن نبين أن قطع يد السارق من هدي القرآن للتي هي أقوم، وذلك أن هذه اليد الخبيثة الخائنة التي خلقها الله لتبطش وتكتسب في كل ما يرضيه من امتثال أوامره واجتناب نواهيه والمشاركة في بناء المجتمع الإنساني، فمدت أصابعها الخائنة إلى مال الغير لتأخذه بغير حق، واستعملت قوة البطش المودعة فيها في الخيانة والغدر وأخذ أموال الناس على هذا الوجه القبيح. يد نجسة قذرة، هذا هو الخبر. ساعية في الإخلال بنظام المجتمع، إذ لا نظام له بغير المال، المال عصب الحياة، إذ لا نظام له بغير المال، فعاقبها الحكيم الخبير خالقها جل جلاله بالقطع والإزالة، كالعضو الفاسد الذي يجر الداء لسائر البدن. إنسان عافانا الله وإياكم إذا ابتلي بالسرطان تقطع يده، فهذه قد ابتليت بهذه الكبيرة وهذه الجريمة الخبيثة. قال كالعضو الفاسد الذي يجر الداء لسائر البدن، فإنه يزال بالكلية إبقاء على البدن وتطهيرا له من المرض، ولذلك فإن قطع اليد يطهر السارقة من دنس ذنب ارتكاب معصية السرقة مع الردع البالغ بالقطع عن السرقة. قال البخاري في صحيحه: باب الحدود كفارة. حدثنا محمد بن يوسف ثم ساق السند إلى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، وقرأ هذه الآية كلها. قال: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. قال الشيخ رحمه الله: هذا لفظ البخاري في صحيحه، وقوله في هذا الحديث فهو كفارته نص صريح في أن الحدود تطهر المرتكبين، في أن الحدود تطهر المرتكبين لها من الذنب. والتحقيق في ذلك ما أحققه بعض العلماء من أن حقوق الله يطهر منها بإقامة الحد، وحق المخلوق يبقى. فارتكاب جريمة السرقة مثلا يطهر منه بالحد، والمؤاخذة بالمال تبقى، لأن السرقة علة موجبة حكمين وهما القطع والغرم. سيأتي معنا هل توبة السارق تسقط عنه الحد والغرم أم لا، سيأتي معنا هذا في الأحكام حتى لا نطيل إن شاء الله تبارك وتعالى. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه هي الآية التي وقعت قصتها مع الأصمعي مع ذلك الأعرابي. والله عزيز في ملكه حكيم في صنعه وتشريعه، على وجه الاختصار قد مرت معنا مرة معنا هذا التركيب كثيرا. والله عزيز حكيم. قد يقول قائل منكم: يا ترى لماذا ذكر الأنثى مع أنها داخلة في عموم الوصف؟ وعادة القرآن أن يدخل الإناث في عموم الأوصاف الخاصة بالذكور، فيا ترى لماذا قال والسارق والسارقة؟ فهمتم المعنى؟ لماذا قال والسارق والسارقة وعطف الأنثى على الذكر؟ يجيب عن هذا السؤال شيخ الإسلام العلامة أبو السعود رحمه الله رحمة واسعة، فيقول في كلام لطيف، يقول: لما كانت السرقة معهودة من النساء كالرجال صرح بالسارقة أيضا، حتى النساء معهود منهم أن يسرقنا. قال: مع أن المعهود في الكتاب والسنة إدراج النساء في الأحكام الواردة في شأن الرجال بطريق الدلالة لمزيد الاعتناء بالبيان والمبالغة في الزجر. هذه العلة. لمزيد ماذا؟ لمزيد الاعتناء بالبيان، زيادة في البيان، والمبالغة في الزجر، لتنزجر الإناث كما ينبغي أن ينزجر ماذا؟ الذكور. ويقول صاحب التحرير والتنوير: ووجه ذكر السارقة مع السارق دفع توهم أن يكون صيغة التذكير في السارق قيدا، بحيث لا يجري حد السرقة إلا على الرجال حتى لا يتوهم أحد كما كان في الجاهلية. قال: وقد كانت العرب لا يقيمون للمرأة وزنا فلا يجرون عليها الحدود، وهو الداعي إلى ذكر الأنثى في آية البقرة: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى، وإلا فهي داخلة في الحر وفي العبد، سواء كانت سواء كانت حرة أو أمة. واضح؟ هكذا يقول الشيخ رحمه الله. قال: وقد سرقت المخزومية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي بقطع يدها، فشق ذلك على قريش كما تحفظون في الحديث، وسيأتي معنا الإشارة إليه في الأحكام إن شاء الله. ختمه النبي بقوله: إن من كان قبلكم زد، إذا قطع فيهم الشريف تركوه، وإذا قطع فيهم وإذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. قد يقول قائل: هنا بدأ الله بالذكر، وفي آية النور بدأ بالأنثى، الزانية والزاني فاجلدوا، لأن الغالب في الرجال تكون له رغبة في الأموال، والمرأة الغالب فيها أنها تثير الرجال إلى الزنا، وأنتم ترون في الواقع المرأة عياذا بالله بما ركب الله فيها من شهوة تتحرش بلباسها وحركاتها بالرجال. ولذلك ربنا جل وعلا، هذه من اللطائف، ربنا جل وعلا في آية السرقة بدأ بالرجال، وفي آية الزنا بدأ بماذا؟ بدأ بالنساء. يقول القرطبي رحمه الله في المسألة 27 من تفسيره، يقول أنه كما تعلمون القرطبي يمشي بالمسائل، ففي المسألة 27 يقول: بدأ الله بالسارق في هذه الآية قبل السارقة، وفي الزنا بالزانية قبل الزاني، ما الحكمة في ذلك؟ فالجواب أن يقال: لما كان حب المال على الرجال أغلب، وشهوة الاستمتاع على النساء أغلب، بدأ بهما في الموضع. قال: هذا أحد الوجوه في المرأة على ما يأتي بيانه في سورة النور، من البداية بها على الزاني إن شاء الله. ثم جعل الله حد السرقة قطع اليد لتناول المال، ولم يجعل حد الزنا قطع الذكر مع مواقعة الفاحشة به، لثلاثة أمور. لماذا لم يقطع جل وعلا عضو الرجل؟ قال: لثلاثة أمور. أقرأها عليكم أم نختصر؟ مفيدة. أحدها أن للسارق مثل يده التي قطعت، فإن انزجر بها اعتاض بالثانية، تبقى له أخرى يستنجي بها إلى آخره ويبطش بها. قال: وليس للزاني مثل ذكره، إذا قطع فلم يعتض بغيره لو انزجر بقطعه، لكن انت شي اعتياض. قال: الثاني أن الحد زجر للمحدود وغيره، وقطع اليد في السرقة ظاهر، وقطع الذكر في الزنا باطن. الثالث أن قطع الذكر فيه إبطال للنسل، وليس في قطع اليد إبطاله. واضح؟ هذه حكم ذكرها علماؤنا رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم فتح الله باب التوبة على مصراعيه في وجوه السراق والسارقات، والآية عامة في جميع المعاصي. فمن تاب، وهذا التعبير واحد في القرآن، هذا التعبير بهذا الأسلوب وبهذا التركيب واحد في القرآن، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، لن تجد مثلها في القرآن. فمن تاب من بعد ظلمه، فمن تاب من السرقة وغيرها وأصلح عمله فإن الله يتوب عليه، أي يوفقه للتوبة ويقبل توبته. إذا رجع يقبل الله جل وعلا توبته، وهذا معنى التواب الرحيم في مواضع أخرى من كتابه، يوفقه للرجوع ثم يقبل رجوعه. اللهم اجعلنا وإياكم من التوابين ومن المتطهرين. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. صيغة مبالغة، مبالغ في المغفرة ومبالغ جل وعلا في الرحمة. واضح؟ وهذا توكيد وتقرير لما قبله، فهو تدين لتوكيد مضمون ما قبله كما مر معنا في الدروس الخوالي. إن الله غفور، من الغفر وهو الستر، كما تقدم معنا كثيرا. فهو جل وعلا يستر عيوب عباده وذنوبهم ولا يفضحهم في عرصات القيامة. نرجو الله أن يجعلنا وإياكم من المستورين غدا يوم المثول بين يدي رب العالمين، ومن المرحومين بإدخال جنات النعيم والاستمتاع بالوجه الكريم. قال بعدها: وسنرجع الأحكام كما فعلنا في آية الحرابة، حتى يعني ننظم الدرس بإذن الله تعالى حتى يعلق بالأذهان. ألم تعلم جاء باستفهام، والخطاب للنبي كما قال صاحب روح المعاني أو لمن يصلح له، لمن يصلح له، اللهم اجعلنا منه. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. سبحان الله، هذه الآية الوحيدة التي بدأ فيها بالتعذيب. دائما يقول يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، سوى هذه وسوى أخرى في سورة عنكبوت، لكنه عبر بقوله ويرحم. لكن هذه الواحدة في القرآن التي فيها التعذيب مقدم على المغفرة. يعذب من يشاء، وستأتي معنا الحكمة، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. في آية عنكبوت: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون، كما تحفظون. نعم، وبعض المفسرين أشار إلى أنها الواحدة في القرآن ولم ينبه على آية العنكبوت، فسبحان ربي العظيم. بمجرد أن أقرأتها أول مرة في أمهات التفاسير إلا واستحضرت آية العنكبوت توفيقا من الله جل وعلا، فقلت كيف غفلوا عن هذه، وإن كان قد عبر بقوله ويرحم، فإن الرحمة من لوازم المغفرة. يعذب من يشاء. ألم تعلم أن الله له السلطان القاهر والاستيلاء الباهر المستلزمان للقدرة التامة والملكية المطلقة في العالم العلوي والعالم السفلي وما فيهما جل الله وتعالى الله. وهذا الذي بهذه الصفات، صفات الكمال ونعوت الجلال، ينبغي أن يعظم وأن يوقر وأن يهابه العبد العاصي، فيتوب إلى الله مسرعا قبل فوات الأوان. لاحظوا معي، شنع على السراق وحدهم بحد فظيع، ثم فتح لهم باب التوبة، وسيأتي معنا هل الحد، هل التوبة تسقط الحد وتسقط الغرم أم لا، سنرجئها إلى الأحكام ربح للوقت. فتح الباب: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. أسلوب جميل، إن الله غفور رحيم. هذا الغفور الرحيم صاحب السلطان القاهر والاستيلاء الباهر والملكية المطلقة، هذا الرب العظيم ينبغي أن يوجل منه وأن يعظم وأن يوقر، حتى لا يقع العباد في معصيته. ثم توعدهم فقال: يعذب من يشاء، وبدأ بالتعذيب لأنه في سياق الوعيد، في سياق الوعيد، فبدأ بالتعذيب: يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. تذهيل توكيدا لما قبله وتقريرا له. العلامة الآلوسي صاحب الروح له كلام جميل نتبرك به في هذه الليلة، يقول: وكان الظاهر لحديث سبقت رحمة غضبي، أن يبدأ بالمغفرة، أليس كذلك؟ قال: وكان الظاهر لحديث سبقت رحمة غضبي تقديم المغفرة على التعذيب، وإنما عكس هنا. أنا ذكرت لكم ما ذكره بعض العلماء لي لأنه في سياق الوعيد، لكن كلامه هو فيه إضافة. قال: وإنما عكس هنا لأن التعذيب للمصر على السرقة، لأن التعذيب للمصر على السرقة، والمغفرة للتائب منها، وقد قدمت السرقة في الآية أولا ثم ذكرت التوبة بعدها، فجاء هذا اللاحق على ترتيب السابق. توفيق، هذا توفيق من الله. هؤلاء المجتهدون في التفسير، الله جل وعلا نظرا للمكنة العلمية يفتح الله عليهم للتكلم في كتاب الله، أما غيرهم فما عليهم إلا النقل حتى يصلوا إلى ما وصل إليه هؤلاء. قال تعليل آخر أو حكمة أخرى، أو لأن المراد بالتعذيب القطع وبالمغفرة التجاوز عن حق الله تعالى، والأول في الدنيا والثاني في الآخرة، فجيء به على ترتيب الوجود، ولأن المقام مقام الوعيد، ذكر أشار إلى الوعيد في الأخير، وكأني به أشار إلى الخلاف في قضية سقوط الحد بالتوبة، وسنتكلم عنه في حينه إن شاء الله. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير؟ قبل أن ننتقل إلى الأحكام المتعلقة بهذه الآية الكريمة، لا بد أن نذكر اعتراضا للمعري عندما دخل بغداد. معلوم أن أبا العلاء المعري كان عنده ضلال وانحراف يقال رجع عنه، وذلك ما نحب، نرجو الله أن يغفر لنا وله. لما دخل بغداد اعترض على فقهاء بغداد وقال لهم اليد في ديتها 500 دينار، أي قيمة دية اليد 500 دينار، والدينار الشرعي 4 غرامات و25، 4.25 هذا هو الدينار الشرعي، أي ما يزيد على 1500 درهم بعملتنا في المغرب. فقال لهم اليد عندكم ديتها 500 دينار وتقطعونها في ربع دينار. ونظم في ذلك بيتين معترضا بهما على فقهاء بغداد، فقال يد ب500 عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ تحكم ما لنا إلا السكوت له وأن نعوذ بالله من النار. تحكم ما لنا، حسب نظره المشؤوم، تحكم ما لنا إلا السكوت له وأن نعوذ بالله من النار. كان بعض العلماء بعد أن سمع هذا الكلام من أبي العلاء المعري وكان يحبه، وهذا العالم كان من أدباء الإسلام، رجع إلى شعره لعله يجد أن الرجل قد تحسنت حاله. قال فلما راجعت شعره وجدت أن هذا الكلام كان له قديما، وأن كلامه قد تحسن في يعني نهاية حياته رحمه الله. ثم أراد هذا العالم أن يصحح هذا البيت فقال يد ب500 عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار، بدل قوله تحكم قال لحكمة، واضح؟ قال لحكمة، وماذا قال؟ تحكم ما لنا إلا السكوت له. فقال هذا العالم لحكمة ما لنا إلا الرضاء به وأن نعوذ بالله من النار. قال رحمه الله ولو قال لحكمة ما لنا إلا الرضاء به، ما لنا إلا أن نرضى، هذا هو حال المؤمن لا اعتراض، لحكمة ما لنا إلا الرضاء به وأن نعوذ بالله من النار. وأقرأ عليكم من أضواء البيان كلاما لشيخ مشايخنا رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما يتعلق بدية اليد الواحدة وأنها تقطع في ربع دينار شرعي. قال فالجواب أن هذا النوع من اعتراضات الملحدين الذين لا يؤمنون بالله ورسوله هو الذي نظمه المعري بقوله، ثم ذكر البيتين، قال وللعلماء عنه أجوبة كثيرة نظما ونثرا. القاضي عبد الوهاب رد عليه بقوله لما كانت أمينة كانت ثمينة، بالثاء، لما كانت أمينة كانت ثمينة تساوي 500 دينار، فلما خانت هانت صارت تقطع في ربع دينار. وجاء علم الدين السخاوي بعد القاضي عبد الوهاب فنظم كلام القاضي فقال: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. وجاء به بالوزن والقافية ردا على المعري: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري، رحمهم الله رحمة واسعة. ذكر الشيخ البيت ثم قال: ومن الواضح أن تلك اليد الخسيسة الخائنة لما تحملت رذيلة السرقة وإطلاق اسم السرقة عليها في شيء حقير كثمن المجن والأطرجة، كان من المناسب المعقول أن تؤخذ في ذلك الشيء القليل الذي تحملت فيه هذه الرذيلة الكبرى. ثم نقل عن الفخر الرازي قوله: ثم إنا أجبنا عن هذا الطعن، هذا كلام الرازي، بأن الشرع إنما قطع يده بسبب أنه تحمل الدناءة والخساسة في سرقة ذلك القدر القليل، فلا يبعد أن يعاقبه الشرع بسبب تلك الدناءة هذه العقوبة العظيمة. انتهى كلام الرازي. قال الشيخ في أضواء البيان: فانظر ما يدعو إليه القرآن من مكارم الأخلاق والتنزه عما لا يليق، وقطع يد السارق في ربع دينار، وقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا، يدل على أن التشريع السماوي يضع درجة الخائن من 500 درجة إلى ربع درجة. الله، كلام لطيف. قال: فانظر هذا الحط العظيم لدرجته، فانظر هذا الحط العظيم لدرجته بسبب ارتكابه الرذائل، بسبب ارتكابه الرذائل. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وجنبنا لما تبغضه وتأباه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا الصدق في الأحوال، وارزقنا الصدق في الأقوال، وارزقنا الصدق في الأفعال برحمتك يا ذا العزة والجلال. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع أفراد عوائلنا، واغفر لمشايخنا وطلابنا وأحبابنا وأصدقائنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم موتانا وموتى إخواننا الحاضرين وموتى المسلمين أجمعين برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.